الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع الطيبون والطيبات. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا مع الطيبين والطيبات مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مرحبا بإخواني وأخواتي وأباء وأمهاتي، بحبكم في الله وربنا يجمعنا وإياكم على خير. وتعالوا نكمل مع بعض عودة الحب لبيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن ينير بيوتكم بالمحبة والمودة والألفة والسرور، وأن يجعل حياتكم كلها سعادة. اللهم آمين. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة، كلمة في الدرس اللي فات، قلنا عايزين الحب يرجع البيوت لأسباب كتير جدا. أولها أن الزوج والزوجة لما يكون البيت ما شاء الله مليء بالحب بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بيكون عنصر فعال ونافع ومنتج جدا في بلده، نافع لنفسه والأسرته والبلد والدينه. يعني بيكون ما شاء الله الحالة النفسية مهيئة أنه يستطيع أنه ينتج ويكون عنصر فعال ومؤثر في المجتمع. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الزوج يقدر يغير كل حاجة في البيت، والزوجة تقدر تغير كل حاجة في البيت بالحب. وعشان كده قلنا في الحلقة اللي فاتت، بدل ما تشتكي من زوجتك وبدل ما زوجتك تشتكي منك، ما نزود جرعة الحب من الزوج للزوجة، ونزود جرعة الحب من الزوجة للزوج، واطلب اللي انت عايزه هتلاقيها بتقدم لك عينيها عن طيب خاطر بفضل الله سبحانه وتعالى. قلنا يا جماعة ان تعبير الزوج عن حبه لزوجته وتعبير الزوج عن حبها للزوج بيختلف من الاثنين. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزوجة تحب دايما تسمع كلمة بحبك من الزوج، طبعا حقها ده حلالها. يعني الزوج احيانا ما يكونش بيعرف يعبر عن الكلمة، لكن بيعبر بالفعل. بمعنى زوجته مريضة يروح يوديها ويكشف عليها ويجيب لها العلاج ويعتني بيها، يهتم بيها، يجيب لها أكلها شربها، سعيد جدا هو بيخليها تروح تزور أسرتها، سعيد جدا بأنه يقدم لها أي حاجة هي محتاجة لها، سعيد بأنه يعمل أي حاجة عشان ترضيها. لكن هي بتظن ان الكلام ده برضو ايه، يعني ما بيعبرش عن الحب. لا، هو بيعبر عن حبه بس بالافعال، لكن هي محتاجه الكلمه. علاج الموضوع دوت ان الزوج يعامل الزوجه بعقليه الزوجه مش بعقليه الزوج. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ احب ان يكون الرجل في بيته كالصبي الصغير، فان ارادوه رجلا وجدوه رجلا. يعني خليك مع زوجتك كانك صبي صغير، تعمل معها بذوقيات معينة وبعاطفة معينة وبأسلوب معين، ولما تعوزك رجل تلاقيك رجل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده علاج الموضوع دوت ان الزوج من وقت للتاني يا جماعة لسانه لا يفطر عن كلمة بحبك. مش هتخسر حاجة، الكلام معلوش جمارك، بل انت مأجور وتعتبرها صدقة بتتصدق بها على زوجتك، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب تعالوا ان شاء الله هننتظر طبعا تلفوناتكم في الكلام عن نفس الموضوع، عودة الحب البيوت. احنا مش محتاجين فاصل خالص، هنتكلم ان شاء الله عن عودة الحب في البيوت ان شاء الله. في عندك مشكلة؟ طيب نطلع فاصل صغير ونرجع لكم حالا ان شاء الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا متزوجة. ايوه. من راجل من عمان. نعم. وما عنديش عقد زواج. نعم. عندي بس موافقة زواج. موافقة زواج ازاي؟ طب يعني مش وليك هو اللي عقد لحضرتك؟ ولي. نعم، ولي كان موجود يعني. نعم. وقدام اهلي قدام كل شيء سويت عرس سويت كل شيء. نعم. بس هو المشكل ان بلده هو ما تسمحلوش يتزوج مرة ثانية. نعم. وانا انا دابا حامل منه. نعم. وبريد اعرف هذا الولد واش اخذ ذنب ولا، يعني لانه ما يمكن ما يتسجلت باسمه، يمكن ما عرفت شو شو الصراحه شو اسوي. حضرتك اختنا الفاضله ربنا يبارك فيك يا اخت سميه، ما دام ان العقد كان حاضر في الولي وبموافقه الولي وحضور الشهود والاسرتين عارفين والحمد لله رب العالمين استوفى الشروط والاركان، فالعقد صحيح بصرف النظر عن كونه موثق او غير موثق. كون ان انت معاكي ورقه الزواج لاختنا الفاضله دي من باب حفظ الحقوق فقط. يعني انا لو جيت النهارده مثلا ورحت اتجوز واحده وانا ما جبتش لا مأذون ولا في اوراق ولا في دفاتر ولا في اي حاجه موثقه ولا في شهر عقار ولا اي حاجه، والولي موافق وحدث ايجاب وقبول والزوجه موافقه والولي موافق والشهود موجودين شهود عدول، خلاص الزواج كده تم، ما فيش اي مشكله خالص من الناحيه الشرعيه. الزواج صحيح ان شاء الله حتى لو ما كانش في اي اوراق رسميه، الاوراق الرسميه دي فقط لحفظ الحقوق. ربنا يحفظك ويبارك فيك ويحفظك للاولاد ويحفظ اولادك ان شاء الله. طيب نخش على موضوع النهاردة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلنا المرة الفاتحة هنتكلم في الحلقة اللي قادمة لي النهاردة إن شاء الله عن الأسباب التي تجعل الحب يعود مرة أخرى إلى بيوت المسلمين. هنقسمها حاجتين حبايبي، هنقسم حاجات خاصة بالزوج هو المسؤول عنها لازم يعملها، وحاجات خاصة بالزوجة هي المسؤول عنها لازم تعملها. النهاردة هنتكلم عن الزوج وهنقول إيه اللي مطلوب من الزوج يعمله تجاه الزوجة عشان الحب يرجع مرة تانية للبيوت. عايز نقول البادرة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حبيبي في الله علشان الحب يرجع مرة تانية لبيتك ان انت تخبر زوجتك بان انت بتحبها. خد بالك هتقولي طب ما عارفة، انا عارف ان هي عارفة بس هي بتحب تسمع الكلمة دي كل لحظة. يقول صلى الله عليه وسلم اذا احب احدكم اخاه فليعلمه انه يحبه. الحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح. في رواية خد بالك بقى ليعلمه انه يحبه، في رواية فانه اثبت في الالفة، خد بالك بقى فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة، يعني ده يخلي المحبة والمودة تثبت في قلوب الزوج والزوجة. الكلام ده تقوله في الله، فما ظنك إذا كان بين زوج وبين زوجته اللي هي سكنه وحبيبته وزي ما بيقولوا نص الحلو، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم. هتقول لي طيب يعني ما أصلا حصل عندي شوية فطور كده من ناحية الزوجة بسبب بعض المشاكل أو أقول لك حبيبي في الله عندك المخرج، يجوز لك أن تكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط. يعني لو قالت لك مثلا بتقبض كام، انت بتقبض 5000 ما تقولهاش بقبض 500 كده تحسب كذب. انما لو مثلا في باب المودة والمحبة عشان تستمر الحياة ونستطيع ان احنا نكمل حياتنا الاسرية، انت عندك فطور من ناحيتها شوية بتحبني يا فلان، طبعا يا حبيبتي بحبك ربنا ما يحرمنيش منك، يجوز لك انك تكذب في هذا الوقت. طبعا الستات هيسمعونا النهارده كل واحده هتشك في جوزها بعد كده، هيقول لها تقول له بحبك، يقول لها بحبك، تقول له بس ما هو الشيخ قال يجوز ان انت تكذب عليا. لا طبعا ربنا يبارك فيك، برضه الزوجه لازم تكون ذكيه حتى لو هي حاسه ان الكلمه طالعه من ورا قلبه، ما تحسوش بكده، تقبل الكلمه وتبقى سعيده بيها وتقول له جزاك الله خيرا. زي لما يكون الزوج جاي من بره مثلا شاري اكل ولا حاجه، لو الاكل ما عجبهاش هل لازم تقول له ايوه الاكل مش عاجبني وانت كل مره بنضحك عليك؟ خليكي ذكيه، خليكي ذكيه، اقبلي الكلمه كما هي، غلي فيها بسلوفان من الموده والمحبه واقبلي الهديه. تخيلي حضرتك لو واحد، لو زوج جاب لك هديه مثلا، جاب لك ساعه فبيقول لك ايه رايك حبيبتي في الساعه، فبتقول لا طبعا مش حلوه، انا ما كنتش عايزاها سودا، انا كنت عايزاها حمراء. طب معلش اقبليها دي هدية، يعني واخد بالك، يعني ما هوش حاجة، يعني هدية، اقبلي الهدية كما هي. زي الهبة التي يهبها الله عز وجل لعباده، ربنا رزق إنسان بأنثى ما يقولش لا يا رب أنا كنت عايز ولد، دي هدية، هبة، هبة من الله سبحانه وتعالى، ومش من حقك إن أنت تشترط ولد تقول لا أنا كنت عايزها كذا وهكذا. فيجوز، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. خدوا بالكم بقى في رواية مسلم قالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت ولم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس، يعني في هذه الأشياء الكذب، إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين المتخاصمين، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. إن الإنسان مثلا لو في حرب، واحد اتأثر في دولة كافرة وبيقول له ها قول لي بقى الأسرار العسكرية بتاعت بلدك وهو عارفها، طبعا مش هيقول لهم، هيقول لهم أي كلام تاني خالص عشان يتوهم، مش بقول يخرب بلده يعني. فيجوز في هذا الوقت الكذب. حاجة تانية: إصلاح بين المتخاصمين، فلان مخاصم فلان، أخويا المسلم حبيبي وأخويا المسلم حبيبي متخاصمين مع بعض، عايز أصلح ما بينهم. أروح الأولاني بقى أنت زعلان من فلان، راجل ده راجل بيشكر فيك وبيعزك وبيحبك وجاي عايز يصالحك على فكرة، بس هو خاف لحسن يجي لك تصالحك ترده، طبعا مش هرده، فطب يعني أروح أطمنه؟ أروح أطمنه. فيروح للتاني يقول له تخيل فلان يعني راجل بيحبك ومكسوف يجي يصالحك لحسن ترده، أنا معقولة؟ ثم مألف بين قلب هذا وقلب هذا. جميل قوي الإصلاح بين المتخاصمين، ده عبادة عظيمة جدا جدا من أعظم العبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى تاني حاجة الإصلاح بين المتخاصمين. الحاجة الثالثة: حديث الرجل لامرأته. واحد قاعد مع زوجته بيقول لها كلمتين حلوين حتى لو من وراء قلبه، يا أخي سبحان الله، لحد ما ربنا يكرمك وتقولها بقى من قلبك، يعني ديانة وعبادة لله وقربة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. زوجتك دي أسيرة في بيتك، إن ما كانتش تجد الإكرام منك والمعزة والمحبة والمودة هتلاقيها منين؟ وسامحني يعني بقى خلينا نتكلم بقى بصراحة، يعني زوجتك لو ما كانتش تسمع الكلام الحلو ده منك هتروح تسمعه من مين؟ هتروح تشحته؟ هتروح تسمع الكلام في الحرام؟ طبعا لا، يبقى لازم تسمع في الحلال لازم، ولازم انت تقول لها الكلام ده وربنا يكرمك واحتسب. احتسب حتى لو انت مالكش نفس تقول كلمه حلوه، قول لها الكلمه الحلوه، واحتسب ان انت بتقولها لها علشان تدخل عليها السعاده. والنبي صلى الله عليه وسلم نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. يا اخي دخل اي سرور، اي شوف، والنبي عشان جاب ايه في صيغه النكره، اي حاجه لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق. يبقى اذا لو قلت لها الكلمه بس من باب ادخال السعاده عليها، ربنا هيدخل عليك السعاده دنيا واخر، وهيكرمك اخر اكرام بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ناحيه ثانيه بقى، الزوجه لازم تكون ذكيه، بمعنى ان هي لازم برضه تكون ذكيه في انها تخلي الزوج يحبها. في زوجه ما شاء الله ما شاء الله عندها حسن تبعل وعندها قدره انها تخلي الزوج ده يقول يعني ما فيش غيرها، هي دي اللي انا كان نفسي فيها، ربنا يكرمها وما يحرمنيش منها، وتلاقيه بيدعي لها جدا وفرحان بيها وبيحبها وسعيد بيها اخر سعاده. يعني اديك مثال بسيط خالص، كان مره واحده عايشه مع زوجها وهو كان بيحبها جدا وهي كانت بتحبه جدا، وحصل ما بينهم شيء من الفتور، هي حست ان زوجها ما بقاش يحبها زي الاول، او ممكن يكون بيتهيألها، احيانا بعض النساء بيتهيألهم، ممكن يكون الزوج مشغول بره مطحون في الشغل في مشاكل فيه، فمش قادر يقول لها كلام زي ما كان بيقولها زمان، فهي تظن انه ما بقاش يحبها. المهم راحت رايحه الواحد وهي بقى فاهم المساله غلط، فقالت له: عم الشيخ ربنا يكرمك، انا عايزك تعمل لي كده عمل ولا تحويطه ولا حجاب احط له تحت المخده ولا تحت المرتبه عشان يرجع يحبني مره ثانيه. فقال لها: ست انا ما بعملش حجابات وكده. وبعدين اغتنم فرصه، قال لها: طب اقول لك عايزاني اعمل لك حجاب؟ قالت له: قال لها: روحي بقى هاتي لي شعرايه اعزكم الله من عين القرد وانا اعمل لك حته حجاب، خلي زوجك ده يقع في دباديبك ويحبك حب يعني ابدي. قالت له: بجد؟ قال لها: بجد، بس روح هاتي لي بس. فقالت قعدت تفكر بعد ما مشيت: اجيب ازاي شعرايه من عين القرد؟ العين ده انا عرفت القرد ده ممكن يهبشني يعورني. قعدت تفكر لحد ما وصلت لحل انها تروح حديقه الحيوان اعزكم الله وتجيب شويه سوداني على شويه مش عارف ايه على شويه موز، يعني الحاجات اللي ايه اللي القرود بيحبوها. وراحت عند جبليه القرود وقعدت تلعب القرد وتديله موزايا وتعمل شويه سودان ومش عارف ايه، لحد ما ابتدى ايه القرد يقرب لها شويه كده وخد عليها، وبدات كل يوم تروح تزور القرد ده وتديله الاكل ده، لحد ما خلاص يعني بقت في صداقه يعني، واخد بالك؟ فالمهم ايه، قدر ربنا سبحانه وتعالى لحد في مره مرات القرد مقرب لها وهي بتدي له الموزه، راحت لقت عينيه قريبه منها، راحت شد شعرها وراحت جري. جريت بقى على الشيخ كان ده ايه يعني، خلاص جابت غنيمه كانها اكتشفت كنز. دخلت: عم الشيخ ربنا يبارك فيك، الحمد لله تيسرت، وادي شعرايه القرد. قال لها: نهار ابيض، انت عرفت تجيب شعرايه القرد من عينيه؟ قالت له: عملت ايه يا بنتي؟ قالت له: عملت كذا وكذا وقعدت اسبوعين كاملين كل يوم اجيب له اكل واقعد اهزر معاه والعب واعمل لحد ما جت لحظه ورحت خطف الشعرايه. قال لها: انا عرفت تجيب شعرايه من عين القرد ومش عارفه تراضي جوزك؟ يعني خدت بالك المساله عامله ازاي؟ هو طبعا لا هيعمل لها حجاب ولا حاجه، الكلام ده كله حرام يعني، حب يعرفها بس يعني ايه اللي خلاكي عملت كل الافلام اللي عملتها دي كلها عشان تجيب شعرايه من عين القرد؟ مش قادره ان انت تراضي جوزك بكلمتين، بحاجه حلوه، بمعامله طيبه، باستقبال كويس، بحسن تباعل، بتزين، بتوضيب بيت، بتنظيف اولاد، بهديه حلوه، ببسمه جميله، حاجات بسيطه مش هكلفك حاجه. اختنا خليكي ذكيه، ازاي تعرفي تكسبي قلب جوزك؟ وده اللي احنا طبعا هنتكلم فيه ان شاء الله ان ربنا احيانا الحلقه اللي جايه عشان نشوف قد ايه الزوجه لازم تكون ذكيه. وانا قلت لك ان الطفل ده راجل كبير عايز كلمه حلوه تكسبي بيه كل حاجه. احيانا الزوجه تبقى نفسها عايزه تطلب من زوجها حاجه، فدي يتكلمه، هو نازل مثلا: ما تنساش وانت جاي تجيب لي موبايل بكاميرا مثلا. هو لو دماغه لو في دماغه يجيب لها مش موبايل، هو لو في دماغه يجيب لها يعني اقول لك ايه عربيه على الزيرو مش هيجيب لها حاجه. انما لما تكون بادب كده: حبيبي ربنا يبارك فيك، يعني ان كان ما فيش اي مشكله عندك انا مش عايز والله اسكل عليك والله، انما لو كان يعني تاذن لي بس تجيب لي موبايل بكاميرا وانت جاي يبقى جزاك الله خير، ما جبتش والله العظيم انا يعني كفايه دخلتك عليا. الراجل وهو رايح نفسه مفتوحه بقى، يا سلام، شوف الذوق، شوف الاخلاق، شوف الاسلوب نفسه وجمال الاسلوب. وهو نازل لقى موبايل بالكاميرا ب 500 جنيه والثاني ب 1500 جنيه، والله مش خساره فيها، والله العظيم لا اجيب لها ابو 1500 جنيه بالكلمه الحلوه. انما بقى لو سمع الكلمه الثانيه ولو رجعت بقى يا حبيبي من غير موبايل، شوف بقى شوف مين اللي هيفتح لك. تمام مثلا انت عارف يعني ايه في بعض يعني ربنا عافينا. المهم فطبعا لما لقى كده والله لو نزل لقى موبايل بخمسه جنيه هيجيبه. الاسلوب اسلوب يا اختي، ربنا يبارك فيكي، اطلبي اللي انت عايزاه، اطلبي عينيه بس باسلوب جميل، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام الاخت رانيا من مصر. وعليكم السلام. يا ريت الاتصالات كلها تبقى في موضوع ان ربنا يبارك فيكم. اتفضلي يا اخت رانيا. اي يا استاذ محمود بارك الله فيك يا رب. ربنا يعزك ويحفظك جدا اللي انا بكلمك يعني. الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. امين. تعالك يعني ذكر الام الاسلاميه. ربنا يحفظك يا رب. اتفضلي يا اخت رانيا. بس علي الصوت شويه لو سمحت. نعم. علي صوتك شويه عشان اسمعك. ماشي حاضر. ما يعني عمو. نعم. يعني بيشك في مرات عمي. نعم معلش. يعني. عم حضرتك ماله؟ بيشك في زوجته يعني على أقل حاجة. بيتك يعني ايه بيتك؟ بيشك معلش سمعتها بيتك. بيشك في زوجته. نعم. على أقل حاجة يعني. نعم. يعني ملتزمة وكل حاجة. نعم. كده. نعم. هو مش عارف يعني حد بيشك زيادة شوية. ما توضحي صوتك يا اخت رانيا كده. علي صوتك كده سمعين. الله يبارك فيك. هو يعني بيشك في زوجته على اقل حاجه. ايوه كده سمعين صوتك. ايوه بس يعني هي ملتزمه وبتصلي ومنقبه وكل حاجه. نعم. بس هو يعني بحس في الصلاه برده شويه يعني يعني مش منتظم في الصلاه فهي بتحاول تكلمه بس برده يعني مش فايده. نعم. طيب ربنا يحفظك يا اخت رانيا. طيب ناخد صوت ثاني. هسمعك حالا الاجابه اخت رانيا. اخت رانيا مين معايا؟ الاخت صفيه من مصر. السلام عليكم. الو. ايوه اختي فين مع حضرتك؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس هو بعيد عن الحلقه بس يعني كان لازم اساله لك عشان انا كنت تعبانه شويه من الموضوع ده. ربنا يحفظك. هو انا من يعني يعني ربنا ابتلاهم بتاخر سن الجواز وانا عارفه ان هو ابتلاء او رفع درجه. نعم. وان هو كمان من الرزق. نعم. فانا سمعت كل الكلام ده عند المشايخ. نعم. فانا يعني واحده صاحبتي قالت لي اسمي ما ينفعش تقعدي كده وتحتسبي وخلاص. نعم. ففي مكاتب جواز وفي بعض الجمعيات الاهليه الخيريه. نعم. بتوافق تعمل حاجه اسمها توفيق. نعم. فانا كنت رحت ومشيت في الموضوع ده مع جمعيه خيريه. نعم. بس للاسف احساسي بالذنب مش عارف حاسه ان انا كده انا مش راضيه بقدر ربنا وقدره وابتلائه. نعم. انا تعبانه يا شيخنا ومش عارفه اعمل ايه. ربنا يحفظك. حاضر انا هجاوب لحال اختنا ربنا يبارك فيك. انا تعبت فمش عارفه اعمل ايه. يا ريت تساعدني. الله عز وجل ان يرزقك وان يرزق كل اخواتنا يا رب بازواج صالحين يسعدوكوا دنيا واخره يا رب العالمين. معانا الاخت سماح من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك. ربنا يبارك لك يا رب. حضرتك بتفيدنا كتير قوي بالمواضيع بتاعت حضرتك. ربنا يبارك فيك ويسعد ايامكم يا رب. بص حضرتك انا هتكلم في صلب الموضوع. اتفضلي. انا متجوزه من سنه ونص. نعم. يعني اول الجواز كنت على طول بجادل جوزي وكان على طول ليه ويقول لي اعملي حاجه اقول له ليه و... نعم. وده ليه وده ليه فكانت على طول في مشاكل كل نعم. يوم كل يوم كل يوم. نعم. كويس؟ دلوقتي بقيتي من غير ليه؟ لا الحمد لله يعني دلوقتي يعني استوعبت الدرس يعني الحمد لله يعني نعم. في طفل جاي وكده فقلت يعني احاول اجرب النظام الثاني. الله يبارك يعني فيك. عايزين فعلا نزود العقل بالمنظر ده. ايوه على طول حاضر ونعم على طول اللي انت عايزه على طول تحت امرك كده يعني. الله يكرمك. فالحمد لله يعني فعلا كلام حضرتك 100%. مش حسيتي بفرق يا اخت سماح؟ لا فرق كبير جدا. صح ولا لا؟ فرق السماء من الارض. الزوج يا اخت سماح والله تكسبيه بالكلمه الجميله الا اذا كان انسان. بصي هو الاصل في اي انسان يا جماعه ان يعني. تقدروا تكسبوه بكلمه حلوه اي انسان والله العظيم. فما الظن اذا فعلا كان زوج. فعلا اكتشفت الفرق فعلا. يعني اذا كان انسان بقى ما بيجيش بالاسلوب ده يبقى انسان هو اصلا مش طبيعي. يعني انا بقول ايه؟ بقول الاصل في الانسان الاحسان بيقطم الرقبه. يعني انا لما حد يحسن الي في المعامله ويقابلني معامله كويسه يعني انا ممكن اروح اضيف عند واحد في بيته ويقابلني اهلا وسهلا ويا مرحبا ونورت الدنيا وحضن وبص ومش عارف ايه واقعد معاه ممكن مثلا يقدم لي ميه بايته ابقى سعيد. ممكن تروح لواحد تاني يكلم الواحد من طرطيف طرطيف يعني ويعامل الواحد معامله مش حلوه والله لو حط لي كلام ناكله يعني تمام. ربنا يبارك. طب معانا احنا اتصال مين معانا؟ ابو احمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو احمد. ازي حضرتك؟ ربنا يعزك. انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات. يا اهلا يا ابو احمد. الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك ان انا زوج محب يعني لزوجتي ودايما بقول لها على مشاعري وكده. نعم. دايما بقول للزوجه عن مشاعري. ربنا يحفظك. ايوه نعم ربنا يبارك فيك يا ابو احمد. الله يخليك. بس عندي مشكله صغيره. نعم اتفضل. ما بلاقيش المقابل ده بزعل. لا لا لا بص يا ابو احمد احنا قلنا المره اللي فاتت لو تفتكر قلنا ايه؟ قلنا هو الاصل ان انت ان شاء الله تلاقي المقابل لكن الاصل في اللي قبل دوت ان احنا بنعمل العمل ده لله. يعني انا مثلا لو قلت لزوجتي كلمه حلوه انا ما بنتظرش ان انا اعملها معامله حلوه علشان هي تعاملني قدامها معامله يعني زيها بالظبط. انا بعملها لله. هي بقى قبلت المعروف دوت بمعروف زيه واحسان زيه جزا الله خيرا. قبلت المعروف ده بمعاملة جافة ولا بتاع يبقى حسابها على ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا احنا بننادي وبنناشد الزوجة لما يكون زوجك بيعاملك معاملة كويسة عامليه برضو معاملة احسن. يعني ايه؟ يعني من باب ايه؟ من باب ان احنا بنعامل الناس اما بالعدل اما بالفضل. زوجي عاملني معاملة 10 من 10 اعامله 10 من 10 هعامله معاملة بقى ده لو نتعامل بقى بالعدل، لو بالفضل لا يبقى 20 من 10 كمان، ده نعامله احسن من كده 100 مرة وربنا يبارك لك فيها يا ابو احمد. طيب نشوف نرد على اختنا رانيا. اختنا رانيا من مصر تقول ان قريبها بيشك في زوجته. احنا بنقول لهذا رجل الفاضل ربنا يحفظك ويبارك فيك، الشك ده من الشيطان. انت ما دمت زوجتك انسانه ملتزمه زي ما الاخت بتقول وانسانه محجبه ومصليه، بل هي كمان عماله بتدلك على الصلاه، فمش معقوله تشك فيها. وبعدين الشك دوت يعني ان الانسان يعني ان الانسان لابد يعني ان بعض ظن اثم. اي نعم ربنا لم ينهنا عن كل انواع الظن، لكن برضو الظن ودي زوجتك اللي انت عارفها واخترتها، فيعني ده اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقاش فيه شكوك وظنون بين الزوج والزوجة نهى الرجل أن يطرق بيته طروقا. يعني إيه؟ يعني أنت مسافر حضرتك وجاي مثلا راجع بيتك بالليل، لا طالما راجع بالليل خد بالك بقى، أو راجع حتى في أي وقت بس بالذات بالليل، تليفون وانت جاي من السفر السلام عليكم حبيبتي انا جاي بكره الساعه كذا، او جاي مثلا لو هي انسانه مش ملتزمه ما كده انا بحذر. يا سيدي حذرها، ربنا يكرمك. الاصل في الاسلام هو الستر، مش البحث عن مناقع عن عن عن المسالب والمشاكل والعيوب والافات والذنوب. لا يا جماعه، الاصل ان ديننا ده دين الستر، دين الستر. فاحنا بنتصل بزوجتي لسببين، حبيبتي انا جايه بكره ان شاء الله الساعه 9 بالليل او الساعه 10 بالليل. حاجتين هتعملهم، اول حاجه الزوجه نفسها ما تشعرش ان جوزها بيخونها، دي مصيبه كبيره جدا. خدوا بالكم من حاجه، ان الاميره اذا التمس في اهله الريبه افسدهم. يا جماعه ده قاعده مهمه جدا، ده كلام النبي عليه السلام. ان ممكن يكون حبايبي ممكن يكون زوجته انسانه فاضله جدا، من كتر ما بيشك فيها تتحول من انسانه فاضله لحاجه ثانيه خالص. تقول ايه؟ ما دام هو كده كده بيشك سواء انا كويسه او مش كويسه خليني مش كويسه. دي مصيبه، خدوا بالكم. فالامير اذا التمس في اهله الريبه أو في رعيتي الريبة أفسدهم. فلما حضرتك تبلغ زوجتك سلام عليكم حبيبتي أنا جاي بكرة الساعة 11 بالليل، طيب هتعمل حاجتين. أول حاجة هتحس إن أنت مأمن لها مش مخونها، وده الأصل يا جماعة، ده الأصل اللي بين البنا اللي إحنا نعيش بيه. الحاجة الثانية تنتشط وتضبط نفسها وتبقى على سنجة 10 وموظفة البيت ومحضرة لك لقمة وغسلت لك هدومك وكويها لك ومنظفة الأولاد عشان يكونوا في استقبالك. شفت قد إيه؟ شفت الإسلام حلو إزاي؟ النبي عليه السلام وصل للمدينه وما رضيش يخش بيته ولا يخلي الصحابي يروح بيته، بعت الصبيه الصغيرين دخلوا هم المسجد، وبعت الصبيه الصغيرين يبلغوا كل بيوت الصحابه ان النبي وصل هو والصحابه. شوف قد ايه دين حلو، دين جميل. مش بقى زي ما خد بالك، عشان عارف الكلام دوت كان الناس حافظينه من الافلام بتاعه زمان. واخد بالك، الزوج يقول لزوجته انا مسافر حبيبتي ان شاء الله اسكندريه 3 4 ايام عشان عندي شغل، ويعمل نفسه مسافر وبعدين يروح يتلصص عليها. ده مش دين، ده مش دين، وديننا ما بيقولش كده. ديننا بيقول الاصل في المساله انت متجوز واحده لا داعي للشك، لا داعي لهذه الاشياء، بل بالعكس انا عندي ثقه فيك يا حبيبتي وعارف ان انت انسانه فاضله. خدوا بالكم من حاجه، ممكن تكون الزوجه مش كويسه، لو لقت زوجها انسان محترم وواثق فيها ما بيشكش فيها يمكن تستحي من نفسها وتقول بقى هو يعني قابلني بالاخلاق ديت وانا اكون وحشه؟ لا والله العظيم لابقى كويسه من هنا ورايح. شفتوا قد ايه المساله عامله ازاي؟ وبعدين انت لما تكون محاسس زوجتك بالامان، الزوجه تحب الاحساس بالامان من ناحيتين، من ناحيه ان الزوجه بيحبها وواثق فيها، ومن ناحيه ثانيه انه مش هيطلعها ويرميها. الحاجتين دولت يدمر الزوجه لو كانوا موجودين، ان زوجي ما بيحبنيش وان زوجي ممكن يطلقني في اي لحظه. ولذلك اكتر زوجه تبقى عايشه معذبه اللي جوزها على طول، وهنسى جايين للموضوع دلوقتي، يعني اللي الطلاق في لسانه زي اللي بانه، ربنا يعافينا ويعافيك. يبقى اول حاجه قلناها حبايبي بالنسبه لعوده الحب البيوت، الحاجات المسؤول عنها الزوج، اول حاجه اخبار زوجتك ان انت بتحبها. ثاني حاجه حبيبي القصد في الحب والبغض، حب بس بعقل. سيدنا علي بن ابي طالب كما عند البخاري في الادب المفرد بسند صحيح، والكلام ده موقوف على سيدنا علي وليس من كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وسيدنا عمر بن الخطاب يقول إيه؟ لا يكن حبك تلفا ولا يكن بغضك تلفا. تعرف واحد لما يحب يتكلف في حبه ولما يكره يدمر يقضي على الأخضر واليابس. أنا شفت ناس بالشكل ده. كان مثلا إيه كان يقرب مثلا من حد من الناس من مشاهير أو كده وتلاقي الولد قمة في الأدب والذوق ويتكلف جدا ويتعمد أنه يكون يعني في أسلوبه ومرة واحدة مثلا ينقلب على الشيخ يقعد يسب فيه في كل مكان ويشهر بيه ويقول عنه كلام. ليه يعني الدنيا مش كده؟ الإسلام دي الوسطية. لا أنا بقى بتكلف قوي ليك ولا أنا بكرهك وإذا خاصم فجر. يعني ده من صفات النفاق ربنا يعافينا وعافيكم. يبقى إذن القصد في الحب والبغض. لأن المشكلة في إيه؟ انت عارفين كتير جدا من الازواج لما بيجوزوا حته بقى شهر العسل. احنا طبعا حياتنا ما فيهاش حاجه اسمها شهر عسل. احنا كمسلمين حياتنا كلها عسل في عسل. ما عندناش شهر وبعدها بعد شهر العسل يبقى لا يعني واخد بالك. يعني حتى في مثل المثل دوت ما اعرفش طلع منين وسامحوني يعني يقول لك ان الجواز عامل زي عفوا اعزكم الله برميل. البرميل ده من فوق عسل شويه عسل كده وبقيته كله بلك اللي هو باللغه البلد يعني عفوا زفت يعني انا مش عايز اقولها يعني. فواحد بقى اتجوز فقال للشيخ بيكلمه فبيقول له يا ابني اصل راعي زوجتك وقال له اسمع انا سمعت عن الشيخ ان الجواز عامل زي البرميل اللي فيه شويه عسل والباقي كله بلاك يعني فاخد بالك. الولد اتجوز وبعد شهر راجع للشيخ وشه بقى متغير وزعلان قال له مالك يا حبيبي؟ قال له يا عم الشيخ يظهر ان انا فتحت البرميل من تحت يعني كله بلاك ما فيش ولا شويه عسل ولا اي حاجه خالص يعني. فاحنا بنقول ايه يعني كلام سيدنا علي بن ابي طالب احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. يبقاش الزوج والزوجه يا اما حب التكلف قوي وعايشين بقى في عصر الرومانسيات والناس الافلام هندي واما مره ثانيه انقلب الحب ده كله لقاعدين مع بعض في المحاكم وقضايا هنا ومشاكل وقسام والمناظر الوحشه ديت. لا يعني التوسط حلو. ولذلك سبحان الله تجد بعض الشباب اللي هم يعني لسه ما التزمش فاول ما اتجوز يقول لك بس خلاص اتجوزنا عشان نقضي بقى شهر العسل في اي مكان. خير الشهر العسل اللي بيسموه شهر العسل تمام وهيبتدي بعد كده ينزل الشغل بعد اول ما الشهر يخلص ثاني يوم نزل الشغل بقى. اتفرج عليه بس اول يوم وهو نازل الشغل وخلاص بقى هو اتعود قاعد شهر بقى مع حبيبته كده ونازل بقى الشغل. اول ما يروح الشغل بيروح الشغل الساعه كام؟ 8 الصبح. هيمشي الساعه كام؟ 2 الظهر. يوصل الشغل الساعه 8 9 بالملي يرفع سماعه التليفون موبايله طبعا ما يستخدمش تليفون الشغل. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ فطرت ولا لا؟ عامله ايه اخبارك؟ والله انا كان عليا عايز اجيلك حالا يعني عايز 9 بالظبط يروح يطمن على القطه تمام. فيعني ده الكلام ده ايه بعد ايه بعد نزوله بعد شهر العسل بيوم. يمر عليه شهر واحد بس شهر واحد بعد شهر العسل تيجي داخل على المدير خبط سلام عليكم يا فندم استاذن حضرتك ما فيش عندك اعاره واخد بالك لاستراليا او كوالالمبور فيها 50 سنه وارجع خلاص نسي كل العسل ونسي كل الحاجات ديت تمام وخلاص. ليه؟ لان المساله كان فيها تكلف زائد فاهم ازاي. فلما حصل خلاص اتعودت على زوجتك وعلى شكلها وعلى القعاد معاها اصبح فيه فطور. المسلم مش كده. المسلم مش كده. قبل ما تكون دي زوجتي دي اختي اختي اللي بحبها في الله. فلذلك الحب لا يفطر ابدا حتى لو هدات العاطفه شيئا ما. فاحنا في منطقه الوسط منطقه الوسط بحيث ان الزوجه ما تبقاش حاسه ان في فرق جامد بين يعني حياته معاها ايام كان عاقد وبين حياته معاها بعد ما دخل بيها. لا عايزين المساله تبقى وسط وتبقى جميله ويبقى الحب برضه موجود بين الزوج والزوجه علشان برضه تبقى الحياه مستمره وجميله والدنيا حلوه وما شاء الله. طيب معانا اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. معنا مين؟ الأخت أمينة من الجزائر. طبعا علونا الصوت شوية. السلام عليكم. ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة من الجزائر. يا أهلا وسهلا أخت أمينة. كيفك شيخ؟ كيف الحال؟ ربنا يعزك ويحفظك. الحمد لله. شيخ والله عندي سؤال ما عندوش علاقة بموضوع الحلقة. اتفضلي. إذا ممكن. اتفضلي تحت أمرك. بس يا ريت علونا الصوت شوية. نعم. يا شيخ سمعنا منذ فترة إنه الفتاة اللي تموت دون سن الزواج يعني ماشي سن الزواج تموت وهي بكر يعني نعم. لم يتم وطئها من قبل. لو ماتت قبل ان تتزوج ايه اللي بيحصل؟ نعم يا شيخ. معلش ما سمعتش السؤال. انا سمعت حاجه بتقولي الفتاه لو ماتت قبل سن الزواج. نعم ليس سن الزواج بالضبط. ليست يعني ماتت وهي لم تتزوج بعد. لا زالت بكرا عذراء. نعم الشيخ، سمعنا انه يمكن ان يكون هذا سبب في ان يكرمها الله بالمغفرة والرحمة. يعني لو ماتت الفتاة دون ان تتزوج يكون هذا سبب في الفوز برحمة الله؟ نعم يا شيخ. ما فيش اي علاقة بين الموضوع ده خالص. يعني لو اني واحدة، يعني معنى ذلك، معنى هذا الكلام ان لو تزوجت لن تفوز برحمة الله؟ يعني يرضى حضرتك، طبعا الكلام ده لم يثبت لا في حديث ولا حتى في اثر ضعيف. الواحدة سواء تزوجت، أختنا أمينة ربنا يحفظك يا رب، لو تزوجت أو لم تتزوج، ما دامت أنها مؤمنة وأنها طائعة لله ومتبعة لرسول الله، لبس حجابها، عفيفة، بتصلي، بتذكر ربنا، بتسبح، بتقرأ قرآن، بتدر أمها وأبوها، بتصل رحمها، إن شاء الله نرجو لها الجنة. فما ليش علاقة بالزواج أو عدم الزواج، والزواج هذا رزق، والإنسان لا يسأل عما لا طاقة له به أو الشيء اللي هو ليس بيده. مين معنا؟ الأخت أم رحمة من مصر. السلام عليكم يا ام رحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمود، كنت عايز اسال حضرتك. اتفضلي. طب يعني لو الزوج يعني بتحب، يعني انا الحمد لله بفضل الله بحب جوزي جدا، ربنا يبارك فيه. اتفضلي. انا سامعه. وعايزه دعاء ادعوه له ان ربنا يجمعني بيه في الاخره. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. طبعا ايه ده قول يا رب اجمع بيني وبين زوجي في الجنه، لا حرج في هذا. واحنا من هنا ندعي لكم ان شاء الله يا ام رحمه ان ربنا يجمع بينك وبين زوجك في الجنه ان شاء الله، ويجمع بين كل زوجه وزوجها ان شاء الله في الجنه. انتوا فكرتوني بحاجه حلوه قوي. قبل ما اكمل الصلاه فكرتوني بواحد كان ايه، يعني كان زوجته كانت مبهدلاه وكان بيكرهها كره عجيب جدا. يعني كان بيقول انا كنت بتقرب الى الله بكره. المهم يعني فايه، فكل شويه يحكي لاصدقائه زوجتي مبهدلاني، زوجتي معذباني. طب يا عم ما تطلقها يا عم وتريح دماغك. يقول لهم انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها، فانا صابر علشان يعني خاطركم، يعني بيضحى عشان الشعب يعني. المهم فضل كده قاعد بقى صلاه وقيام ليل ودعاء لحد ما ربنا اكرمه وماتت. فرايحين بقى يدفنوها، راح واخدهم واخد الناس معاه وكده وشاف ايه، ورايحين يدفنوها. فبعد ما دفنها وسووا عليها القبر، وقف على القبر واحد مصرخ بقى، هو طبعا ايام ما كانت عايشه ما كانش بينطق يعني. فاول ما مات، اول ما دفنها وسووا عليها القبر، وقف لما عمل ازاي، أشهد الله أنها طالق طالق طالق ثلاث مرات. وإيه بقى؟ فقالوا له يعني ينفع تطلق زوجتك بعد ما ماتت؟ قال لهم أنا خايف ربنا يجمع بيني وبينها في الجنة، يبقى نكد الدنيا وآخرة. يعني سبحان الله. صلى على الحبيب. معانا مين إن شاء الله؟ السلام عليكم. الأخت أمل من مصر. اتفضلي يا أخت أمل. طيب ماشي. يبقى قلنا اول حاجه حبايبي، اول حاجه ان الزوج يقول لزوجته انا بحبك، دي من اسباب عوده الحب الى البيوت مره اخرى. تاني حاجه قلناها القصد في الحب والبغض، ان ما يبقاش فيه تكلف او في الحب، وما يبقاش فيه اعاذا بالله في المقابل بغض. تمام كده. طيب ثالث حاجه اللمسات الحانيه، لمسه جميله، تقابل زوجتك بالبسمه، تودعها بالبسمه، تيجي من الشغل تخش تقبلها حتى لو قدام الاولاد، ما تتكسفش. الاولاد والله العظيم يا جماعه بينبسطوا جدا لما يلاقوا الاب بيقبل ام الزوجه امهم يعني، ولما يلاقوا الام بتقبل زوجها اللي هو ابوهم. ليه؟ بيحسوا بالامان، ان ابويا بيحب امي، وبالتالي الاولاد مش هيتشردوا، بيبقوا حاسين بفرحه وسعاده ما تتخيلوهاش. تمام. يبقى اول حاجه تقابلها بالبسمه، تودعها بالبسمه، تقابلها بالقبله، تخش تسلم عليها، والسلام بقى السلام الاسلامي الجميل بقى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مش بونجور وجود باي وجود النخ وهي هتلر وهواريون يحمدوه، يعني عايزين السلامات الاسلاميه الجميله. السلام عليكم. واحنا قلنا قبل كده، قلنا لما يخش البيت وبسم الله وهو داخل البيت وهو بياكل، يقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، بيقول لاخوانه الشياطين. تمام. ولما يخش ويسلم، النبي عليه الصلاة بيقول لي انس بن مالك يقول يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. طيب يبقى اذا سلم عليها، تقابلها بالبسمه، تودعها بالبسمه. حد معنا؟ طيب السلام عليكم. الاخت ولاء من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حاجه ممكن؟ اتفضلي. هو انا مخطوبه بقالي حوالي 3 سنين. مخطوبه بقالك 3 سنين؟ نعم. وولد كويس جدا. نعم. ومتدين وبيخاف عليا جدا، وعشت ظروف معاه صعبه جدا. نعم. انا يعني اتحطيت في ظروف كانت صعبه جدا. نعم. المشكله ان هو غيور، بس كمان شكاك جدا. هو ايه؟ شكاك جدا. شكاك؟ بيشك في نفسه حتى. نعم. مع اخته كده. نعم. ودي العقبه الوحيده اللي بينا من بعد، رغم ربنا اعلم ان انا الحمد لله ملتزمه دينيا واخلاقيا الحمد لله. ربنا يبارك فيك. واحاول اقرب من ربنا عشان الموضوع ده يكمل على خير، بس انا بحس كتير ان الموضوع مش عارفة هيكمل ولا مش هيكمل، بصلي سهرات يوميا وبقيم الليل يوميا. نعم والله أختنا الفاضلة ربنا يبارك فيك أختي ولاء، الإنسان الشكاك إذا كان هو شكاك في خطوبة في فترة خطوبة والخطبة دي أصلا ما هياش زواج، دي وعدي بالزواج لسه يعني، الإنسان الشكاك ده ممكن يعذبك، ممكن تتعبي معاه جامد. فأنا نصحتي استخير ربنا قبل أي حاجة، ويعني لو عايزة نصحتي أنا نصحتي يعني بلاش الارتباط بإنسان شكاك بالمنظر اللي أنت بتقول عليه ده، ده ممكن حياة زوجية معاه بعد كده هتفسد. إذا كان لسه على البر والشكاك أمال لما تتجوزوا، يعني استخير ربنا إن شاء الله واستشيري أسرتك، هم طبعا يكونوا أدرى بمصلحتك إن شاء الله. مين معانا؟ مين؟ الأخت مها من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يكرمك والله، ربنا يجزيك عنا كل خير. الله يبارك فيك. الو. ايوه بس علي صوتك شويه يا جماعه عشان الناس. ايوه يا شيخ محمود. ايوه انا متجوزه بقالي 7 شهور. نعم. والحمد لله بفضل الله، يعني انا دلوقتي حامل في الشهر او في بدايه الشهر الرابع. ربنا يتم لك حملك على خير يا رب. ربنا يكرمك. والحمد لله انا بحاول اكون ملتزمه يعني. نعم. منتقده بفضل الله وبحاول احفظ كتاب ربنا. ربنا يكرمك يا رب. وبحب جوزي جدا. نعم. بس للاسف انا عندي ابتلاء. نعم. اتفضلي يا اختي مها. سامعك. انا عندي ابتلاء في في في في زوجي. في زوجك نفسه. ماله؟ هو جوزي يعني بيمر بازمه نفسيه. نعم. مرض نفسي يعني او حاجه زي كده؟ أفندم؟ مرض نفسي او كده يعني؟ بيمر بمرض نفسي. نعم. فجأة. نعم. يعني من كام شهر. نعم. وانا بحاول اساعده بكل الطرق. نعم. يعني بحاول معاه يعني عشان ربنا وعشان ربنا يبارك لك يا رب. يعني وانا بحبه يعني وربنا منزل في قلبي. ربنا يبارك لكم في بعض. نعم. ربنا منزل في, في, في, في, في يعني في قلبي صبر وحب لي وعايزه اساعده. نعم. بس للاسف هو رافض. طب اختنا مها ربنا يبارك فيكي، يعني احنا مش هنعملها على سبيل التجربه لكن على سبيل اليقين. اقرأ سورة البقرة على مية إن شاء الله وخليه يشرب منها ورش أركان البيت منها وخليه يرش جسمه بالمية ديت، ربما يكون أنت عارفة كل ذي نعمة المحسود. أحيانا الإنسان يحسد على نعمة الزوجة الطيبة، وأحيانا الزوجة تحسد على نعمة الزوج الطيب، أحيانا يحسدوا على نعمة الحمل عشان ربنا يكرمهم بذرية صالحة. حاولي لعله عسى يكون حد عياذا بالله يعني عين ولا حاجة، وأنت عارفة الحسد وارد في القرآن وفي السنة، وربنا يبارك فيك ويحفظكم. سورة البقرة، ارقي زوجك، حط يدك على راسه واقرأ الفاتحة اللي هي الشافية وآية الكرسي والمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ارقيه وارقي نفسك ولعله وعسى إن شاء الله ربنا يفارج الهموم وهتلاقي كل ده راح إن شاء الله. وأنا في نظري ما فيش مسلم يكتئب ولا يجيله حالة نفسية إن شاء الله مدام مواظب على أذكار الصباح والمساء ومواظب على الرقية الشرعية ومواظب على قراءة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يملى حياتكم بالسعادة رب والسرور. مين معنا؟ الأخت مين؟ الحسام؟ حسام الأخ حسام. السلام عليكم يا أخ حسام. وعليكم السلام. أنا معك في السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا اخو حسام، بتتكلم منين؟ انا متصل فيك من السويد. من السويد. يا اهلا وسهلا. أيوة. اهلا وسهلا، اتفضل يا اخو حسام. سامعك. شكرا. اهلا، اتفضل. انا سامعك تسترسل في الكلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. انا اسف انه انت ممكن شكرا. انا بسمعك يعني. اتفضل يا اخو حسام، انا سامعك والله. اتفضل. اوكي. انا اسف عشان ممكن بشوف الاتصال على الانترنت وبيصلي الصوت متاخر عشان كده يعني. انا اسف، انا الحقيقه الصوت مش واضح عندي يا اخو حسام والله، تسامحني. طب اسمعني من التليفون. طب وطي التلفزيون يا اخو حسام. حبيب حسام، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون. ايوه بس اوعى تقفل التليفون وتسمعني من التلفزيون. اتفضل. السؤال يا استاذ محمود هو انه ممكن ملوش علاقه يعني مباشره بالموضوع اللي انت طرحه. هو بس يا ريت تقول السؤال بسرعه عشان الوقت معانا يا استاذ حسام. اتفضل. ايوه يا ريت تقول السؤال بسرعه عشان في معانا اتصالات بس كتير. طيب الخط قطع. طيب نكمل لمسات حنية ولا عايزين اتصالات اللي انتوا عايزينها؟ طيب نكمل اللمسات الحنية الجميلة في البيت يا جماعة مهمة قوي قوي، مهمة جدا، هي مش هتكلف في حاجة، هتخسر ايه وانت داخل؟ السلام عليكم حبيبتي، تقبلها في جبينها، تقبلها يعني المعاملة الحلوة، مجرد ان انت تلمس ايديها. سبحان الله، انت عارفين مراكز الاعصاب بتاعت الجسم ليها طرف في اليد وليها طرف في الرجل. خدوا بالكم من حاجة، الانسان وهو بيسلم وبيسلم تشعر بمدى دفء الحب من اللي في قلبه من لمسة ايديه. بجد انا ساعات اسلم على واحد احس في دفء غريب جدا وانا بسلم عليه، ايديا في ايديه، سبحان الله، تشعر كأن في تلامس بين القلوب وانت بتسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، بتتساقط الذنوب. بتخيل حاجه كده، فما بالك بقى لما تكون بتسلم على زوجتك اللي النبي وصاك بيها. الله الله في النساء، خيركم خيركم لاهل، وانا خير، سلم عليها واضغط على ايديها، مش بس ما تلعبش معاها يعني رست تكسرها، يعني اضغط عليها ضغطه حب كده، وسلم عليها وقبلها وعاملها احسن معامله. وانت داخل خلي كلامك متحل بكلمه بحبك، السلام عليكم حبيبتي، ازاي صحتك، عامله ايه، طمنين عليك، الاكل جاهز، روح قلبي، طيب ما تنسيش بقى المويه حياتي. يعني خلي كلامك كده، والله العظيم ما تخسر حاجه، كلام جميل وبسيط ومش هيكلف اي حاجه بالمره. وانت قاعد مع الاكل يا ريت، حتى او مش على الاكل، احيانا تحس انها غاليه عند زوجها، بص لها من غير ما تتكلم، يعني وانت قاعد كده، يعني مش لازم تكون عايز منها حاجه ومش لازم تكون قاعد بتاكل معاها ولا اي حاجه، وانت قاعد قدامها كده بص لها واسكت. اللي هم سامحوني يعني اللي هم يعني اللي هم الناس الحبيبه بيسموها لغه العيون، استخدم لغه العيون بس في الحلال، مش في انك انت تنظر لواحده لا تحل لك، لا ده محرم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدها وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. لا بص لزوجتك، لان مشكله المشاكل ان في كتير من الازواج بعد ما بيتجوز بيفتكر ان غض البصر بيشمل الزوجه فبيغض بصر عن الزوجه، وبعضهم ما بيرضاش يبتسم لانه بيظن ان السنان عوره. لا حبيبي في الله، لا مش عوره، ابتسم مع زوجتك وبص لها، ولما تقعد معاها على الاكل وخد بالك حاول تاكلها. فكرت مره تاكل زوجتك؟ يقول لنا ليها ايدين تاكل. ايوه انا عارف ان ليها ايدين تاكل وليها ايدين رجلين تمشي، لكن هي تحتاج انها تحس برضو ان انت تطلع لقمه كده وخد ايدين ايدك يا حبيبتي، يعني فاهم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني والله بيبقى ليها معنى جميل قوي. احيانا واقول لك على حاجه صغيره، واحد مره بيقول لي كان متخاصم مع زوجته وكان الخصام طال قوي والمساله يعني ما بقاش مستحمل، يعني جه في مره حط الاكل لا بيتكلمه ولا بيكلمها، راح ملمس لقمه وقال لها عشان خاطري خدي اللقمه دي مني، فخدت اللقمه، فرح ضحك خلص الموضوع في لقمه. انا بديك الحل اهو، في يعني بدل ما تروح تجيب اسوار الماظ ولا بتاع، لقمه وخلص الموضوع بدري قبل ما نوصل ايه للاساور والغوايش والكلام ده كله. فبلقمه وانت قاعد معاها بتاكلها، وانت قاعد معاها حبيبي في الله اختار لها اسم دلع، يا لولا، يا سمسم، يا سمسمه، يا بقلوزه، يعني دلع زوجتك حبيبتك يا اخي. ما انا قلت لك من الاول ان ما كانتش تسمع الكلام الحلو ده منك هتسمعه من مين؟ قول لها كلمه حلوه، دلعها، اختار لها اسم جميل. ولما تعمل اكل خد بالك، انا عارف طبعا مشكله المشاكل في الزمن ده بالذات الا من رحم الله سبحانه وتعالى، ان اغلب الامهات بكل اسف انشغلوا بتجهيز البنت وعفش البنت والقطن والصيني والمطبخ والفرش والستاير، ونسي تعلم بنتها الطبيخ. فتروح بنتها تتجوز وجوزها الله يكون في عونه طبعا بقى تعمل له ديناميت وتختبر له وتعمل له تدوت بعض مش عارف ايه، ويعني وتفشحط الفشح. المهم ايه، الراجل يعني الله يكون في عونه بيبقى معمل اختبارات، يجي له بعد كده القولون وقرحه في المعده والاثنى عشر والبنكرياس يبوظ والكبد يضرب. يا امهات ربنا يبارك فيكم، بنتك اقعدي علميها شويه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك، علمها وهي صغيره من عندها 10 سنين كده، تعالي حبيبتي وقف معايا في المطبخ اتعلمي سوق البيض، ايه البيض، اعملي كذا، اغلي اللبن، بعد كده دخليها في شويه ملوخيه رز، علميها عشان لما تتجوز تستر في بيتها. ما يبقاش الراجل قاعد مع زوجته وباعت يجيب اكل من بره ب 5000 جنيه طول الشهر، اكل كله من بره ويجي له القولون ويتبهدل. الاكل بره مهما كان مش هيكون في نظافه البيت. لكن برضه في المقابل الزوج ما تقعدش تتريق على زوجتك، هي لسه متعلمه جديد ولسه متجوزه جديد ولسه متحمله مسؤوليه بيت من جديد، فعملت الاكل على قدها. ايه رايك حبيب الاكل؟ تسلم ايديك، ربنا يبارك في امك، جزاك الله خيرا، احسن الله اليكي. يعني بالاسلوب الجميل بقى كده، لو عايز تغير حاجه بشكل حلو حبيبتي ربنا يبارك فيكي بس المره الجايه ربنا يبارك فيكي ابقي توصي بس بالبتاعه الفلانيه ديت ابقي ظبطي بس الملح لكن الاكل والله ما شاء الله هو بس شويه الملح بس تمام المره اللي بعدها روح قلبي ربنا يبارك فيكي بس ايه ابقي تقلي بس الملوخيه عشان بس كانت طالعه خفيفه لكن والله تسلم ايديكي شفتي الاسلوب ده هتتغير وهتتعلم وهتظبط كل حاجه بس بالاسلوب الحلو لو الزوجه زينت لك اوعى تتريق عليها في زوجه بسيطه في واحده ما شاء الله بروفيسوره مامتها كانت كده وست ما شاء الله ست صالونات ويعني بتظبط نفسها وعارفه تعمل مكياج ازاي في بيتها طبعا لزوجها في الحلال في واحده مسكينه بقى ما بتعرفش تعمل الكلام ده خالص لو جت تحط مكياج تلاقي حاطه لك احمر في خدودها مثلا وحتى ازرق في سنان يعني ايه ما تخافش خليك يعني خليك راجل المهم يعني فايه وممكن واحده ما بتعرفش بقى تستخدم بقى المكياجات خالص فتبتدي تستعمل حاجه طبيعيه تيجي ستك من بره تلاقي زوجتك وده بيحصل يعني تيجي زوجتك نايمه كده وحط على خدها بيض وزبادي وخيار يعني بقت سلطه المهم يعني فانت ما تتراش عليها برضه سيبها تعمل اللي عايزاه وبرضه لا ما شاء الله وشك منور ربنا يبارك فيكي ده انت من غير اي حاجه ده انت زي القمر انت لا محتاجه مكياج ولا اي حاجه اديها الثقه في نفسها الزوجه تنبسط جدا جدا وانا قلت لك قبل كده حبيبي لو تفتكر قلت لك المراه عاطفيه اقل كلمه حبيبي تفرش لك الارض ورد والكلمه الثانيه هتعبيك في كياس انا خايف عليك فيعني ايه خد بالك ربنا يبارك فيك طب مين معانا الاستاذ ايمان ايمان من مصر اهلا وسهلا السلام عليكم ازي حضرتك محمود عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يبارك لنا يا رب في حضرتك وجزاك الله خير والله يعني كانت بيوتنا محتاجه البرنامج ده والله احنا بنحاول نتبسط والله في الاسلوب عشان بس نوصل المعلومه بشكل بسيط ربنا يبارك فيك بنشكر حضرتك جدا بس يعني احنا عايزينك تدعي ربنا لازواجنا ان هم يقعدوا يسمعوا البرنامج ده معانا لان احنا بس اللي بنسمع البرنامج ده ما بيقعدوش ربنا يبارك لكم فيهم ويبارك لهم فيكم ربنا يكرمك ما تنساش الدعوه يعني وانا بس هو ولله الحمد هو موجود دلوقتي وقاعد بيسمع حضرتك فانا عايزه كلمه من حضرتك توجهها له هو والله كويس جدا مش قادر اقول لحضرتك قد ايه يعني ما شاء الله دي شهاده جميله اكرمني بيه هو مش وحش خالص لكن هو ما شاء الله اليومين دول جد على حاجه جديده ان هو يعني ما بقاش يعني عنده صبر على اي حاجه خالص نعم ما بقاش عنده قوه تحمل نعم. مجرد الغلطه البسيطه حتى يعني سبحان الله انا عايزه حضرتك توجه له كلمه ان نعم. هو يبقى يصبر علينا والغلطه هي صححها لنا واحنا هنتعلم منه احنا مش هنقول له لا انت مثلا لا احنا ما ينفعش نعمل بس هو بس يقول لنا اللي هو عايزه بالراحه وبهدوء واحنا نعمله هو دلوقتي بيسمع حضرتك والله ربنا يكرمك واحنا عايزين حلقه كمان عن الحب احنا مش هنتعب وحتى حضرتك احنا مش هنخلص السنه ان شاء الله انا متوسط عن الحب احنا مش هنتعب حاضر والله ده لسه مش هنخلص دلوقتي خالص اختي منى انا سعيد جدا بمكالمتك دي والله سعيد جدا جدا ان اسمع زوجه وقاعده مع زوجها وتقول له انا مستعده ان انا اظبط كل حاجه بس انت امر واصبر علينا شويه جميل قوي جميل قوي ان الزوجه فعلا تصبر على زوجها وان الزوج يصبر على زوجته اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب احنا انت كزوج وهي كزوجه لازم نقبل بعض على عيوبنا كلنا اصحاب عيوب يا جماعه ما فيش حد فينا كامل اوعى تفتكر ان في حد كامل اوعى تفتكر ان اللي قاعد قدامك ده عمال بيكلمك عن الحب في البيوت والمثاليه دي كلها ان انا ممكن اكون مثالي كلنا عيوب يا جماعه ما فيش حد معصوم الا حبيبك صلى الله عليه وسلم لكن بنقبل بعض بنقف عند منطقه الوسط بمعنى انا اتغاضى زوجتي فيها كم ميزه 8 ميزات وعيبين العيبين دول اقدر اتغاضى عنهم وابص للثمان مميزات وانا زوجي فيه 3 عيوب وفيه 7 مزايا هبص للسبع مزايا وانسى الثلاث عيوب اخويا وحبيبي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين انا سعيد جدا ان زوجتك بتقول لك يعني اللي انت تؤمر بيه هعمله بس اصبر عليا واحنا بنوصيك ان انت تصبر عليها لان دي وصيه حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيل يعني اخونا ربنا يبارك فيك لو ان النبي قدامك دلوقتي بيقول لك خد بالك من ايمان هتقول له طبعا دي في عينيا طب ما هو قالها لك قال لك الله الله في النساء وقال لك خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيك ويملى بيتك وبيوت كل المشاهدين اللي سامعيننا وشايفيننا دلوقتي يملى بيوتك يا رب بالسعاده والمحبه والموده والله العظيم بتمنى والله ان ربنا يملى بيوت المسلمين جميعا بالسعاده والموده وبيوت المسلمين فعلا مليانه سعاده بس مشكلتنا ان احنا احيانا ما بنبقاش حاسين بقدر النعمه اللي قدامنا وما بنبقاش حاسين بالسعاده احنا بنقول يا جماعه السعاده يعني بفضل الله قريبه جدا مننا احنا فاضلنا دقيقه بالظبط ونخلص ان شاء الله السعاده قريبه مننا ويا ريت كل ما الزوج والزوجه يجتمعوا على الطاعه ولذلك العنصر اللي جاي ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنبدا اول حاجه الحفاظ على دينها ووقايتها من النار ده بفضل الله من أسباب رجوع السعادة مرة تانية للبيوت. حبايبي ربنا يبارك فيكم، بحبكم في الله، أتمنى نكون سعيدنا مع بعض بلقاء النهاردة، ونكون من حلاش من كتير، لكن برضه أنا ما بحبش أننا يعني أحرمكم من المشاركة، وأن احنا نسمع اتصالاتكم ونسمع نبض البيوت عامل إزاي عشان نقدر نتعايش معاكم ونقدر نحل كل المشاكل ديت، ونرجع مره تانية الحب للبيوت. اسال الله عز وجل ان يملأ بيوتكم بالمحبه والموده، وان يؤلف بين قلوب المسلمين اجمعين، وان يزوج كل فتاه مسلمه، وان يزوج كل شاب مسلم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.